المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، رواه أحمد. من المجاهدة للنفس في طاعة الله عز وجل مجاهدتها على العلم والتعلم، مجاهدتها، لأن العلم وطلب العلم يحتاج إلى مجاهدة، وإن لم يجاهد طالب العلم نفسه على الطلب والمذاكرة والمدارسة والحفظ ونحو ذلك ينتني من أول الطريق، فيحتاج إلى مجاهدة للنفس، ويحتاج إلى صبر ومصابرة. وبهذه الصفات يتمكن طالب العلم من المداومة، من الاستمرار، وأيضا ينتفع بما يتلقاه ويتعلمه. نعم. وعليه أن ينزه العلم عن كل ما لا يليق به وما لا يليق بطلابه. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحترم العلم وأن يحترم كتب العلم وأن يحترم حملة العلم. نعم، يعني هذه مسألة مهمة في مسألة الطلب. العلم شريف ومكانته عليا، ومن دخل في الطلب ينبغي عليه أن يحترم العلم نفسه، لأن العلم الذي يتعلمه الذي هو علم الشريعة هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فينبغي له أولا أن يحترم العلم نفسه، وأن يحترم حملة العلم، يحترم حملة العلم بمعنى أن يكون لهم في قلبه مكانة وقدر، يكون لهم في قلبه مكانة وقدر، وأن يحترم كتب العلم، والكتب لها حرمة، كتب العلم لها حرمة، فاحترام كتب العلم أعون للاستفادة منها احترامها. ولهذا يأتي عن أهل العلم من أئمة السلف وصايا تتعلق بالكتب نفسها، بالكتب، كتب العلم نفسها، أن يراعي حرمتها ومكانتها. من الأشياء الآن المستجدة في هذا الزمان مما هو يتنافى مع احترام كتب العلم وأيضا احترام كتاب الله سبحانه وتعالى، بعضهم يفتح جواله فوق الكتاب وينظر فيه الأشياء حتى بعضها لا يليق، ينظر إليها وجواله فوق الكتاب أو فوق المصحف، وينظر إلى يعني أشياء وأمور حتى بعضها ما تليق. فهل هذا من احترام العلم، احترام كتب العلم؟ وأعظم ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نعم، يعني في هذا الحديث معرفة حق العلماء واحترامهم ومعرفة أقدارهم ومكانتهم العظيمة. نعم. وعليه أن يبذل جهده في طلب العلم بعزيمة قوية، وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ويعينه على ذلك أن يستذكر دائما قدر العلم ومكانته وآثاره وثماره على أهله في الدنيا والآخرة. نعم، يعني ولهذا يحتاج طالب العلم بين وقت وآخر أن يقرأ في فضل العلم وفضل العلماء. نعم. وعليه أن يكون متخلقا بالنصح باذلا له. عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. والنصح هو إرادة الخير للغير وأن تحب لهم ما تحب لنفسك، فكما أن الله أكرمك بحظ من العلم ونصيب، فأوصل هذا الخير الذي أكرمك الله به إلى الآخرين لينتفعوا به كما انتفعت،

ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته والحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفيه أن العمومات الواردة في فضل الواردة وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن يبتغي بطلب العلم الدنيا فليس له يوم القيامة نصيب من ثواب الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود. نعم، يعني هذه الآن هي أعظم مسألة في هذا الباب، باب طلب العلم وتحصيله، ألا وهي مجاهدة النفس على الإخلاص لله. وطلب العلم هو من جملة القرب، هو من جملة القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يخلص في الطلب لله جل وعلا وصار يطلب العلم للرياء أو للسمعة أو للشهرة أو غير ذلك، فإن طلبه للعلم وتحصيله له واستكثاره منه كله لا يكون مقبولا عند الله، كله لا يكون مقبولا عند الله، ويوم القيامة صفقته خاسرة. ولو حفظ من العلم ما حفظ، ولو جلس في مجالس العلم ما جلس، ولو جمع من كتب العلم ما جمع، ولو تفقه في مسائل العلم ما تفقه، هذه كلها لا يجدها في صحيفة صالح عمله يوم لقاء الله، لأن الإخلاص في النية أساس في كل قربة، أساس في كل قربة يتقرب بها إلى الله لا بد فيها من الإخلاص. وطلب العلم من جملة القرب. الزهري رحمه الله مر معنا قوله: ما عبد الله بمثل العلم، ما عبد الله. طلب العلم عبادة، والعبادة لا بد أن تكون لله خالصة، أن يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. فمن طلب العلم للرياء أو للشهرة أو ليقال عالم أو ليقال فقيه أو ليقال حافظ أو نحو ذلك، هذا قصده في طلب العلم، فصفقته في طلب العلم صفقة خاسرة. وسمعنا هذا الحديث العظيم الذي فيه أول ما من تسعر بهم النار يوم القيامة: ومنهم رجل حفظ القرآن وتعلمه ليقال حافظ وليقال قارئ. فلا يجد هذا الذي حفظه في أعماله الصالحة، بل يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ولهذا من أعظم المهمات وأكبرها في الطلب أن يستمر طالب العلم في المجاهدة للنفس، وليعلم أن النية تتفلت، النية تتفلت ويدخلها ما يدخلها، ولهذا المعالجة للنية مستمرة، معالجة للنية مستمرة، مثل ما قال الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، أشد علي من نيتي. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا، العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، أما مع فسادها لا يساوي شيء، مع فساد النية لا يساوي شيء، لأنه لا ينتفع، لا ينتفع به ولا يدخل في صالح عمله يوم يلقى الله. نعم. وتأمل في هذا الأمر ثلاث آيات: قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن كلها صدرت بقوله من كان، وكلها تبين أن من يبتغي بالعلم الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا نصيب. قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله في ميميته: كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. هذه المواطن الثلاث في سورة هود والإسراء والشورى، هذه المواطن الثلاث كلها مبدوءة بقوله من كان، مبدوءة بقوله من كان. وأيضا مثلها وهي مبدوءة بمن كان وفي الباب نفسه قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فهذه مواطن من القرآن كلها مبدوءة بقوله من كان، وكلها في التأكيد على الإخلاص لله عز وجل في العمل، وأيضا كلها في التحذير من فساد النية. ولهذا يقول الشيخ: كفى بمن كان، يعني كفى واضع واعظا، كفى بمن كان في هذه المواطن من القرآن واعظا للمرء في هذا الباب، باب الإخلاص والحذر من الرياء والسمعة ونحو ذلك. وليحذر طالب العلم من ممارات السفهاء أو مباهات العلماء. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. أي أن يطلبه من أجل ممارات السفهاء أو من أجل مباهات العلماء، بأن يتباهى بعلمه في مجالس أهل العلم أو أن يبرز نفسه ليقال هو أعلم من فلان أو نحو ذلك، فإن هذا مما يخرم النية. وليحذر من أن يجعل العلم غرضا للخصومات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. والألد مأخوذ من نديدي الوادي وهما جانباه، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. وقيل مشتق من لديدي العنق وهما صفحتاه. والخصم أي المولع بالخصومة والماهر بها. فمن كان بهذه الصفة صاحب لدد في الخصومة يتفنن فيها وهمه أن يغلب خصمه ويظهر نفسه فهو أبغض الرجال إلى الله سبحانه. وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. مما نبه عليها السلف رحمهم الله تعالى في هذا أن الدين ليس مغالبة، هكذا قالوا، الدين ليس لمن غلب، الدين اتباع للحق والهدى، ليس الهدف أن هذا صوته يعلو أو كلمته أقوى أو كلامه يعني أجود وأحسن. الدين ليس لمن غلب، الدين ليس لمن غلب. ولهذا يذكر أن رجلا أتى إلى الإمام مالك وقال أريد أن أتجادل معك، قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال فإن جاء شخص ثالث غلبنا، قال نتبعه، قال يا هذا الدين ليس لمن غلب، ليس الدين خصومات. ولهذا تأتي النصوص تحذر من الخصومة، الدين تفقه وتعلم وتبصر ونصيحة، لا ينظر الإنسان إلى نفسه وأن صوته الأعلى أو كلمته الأقوى، هذا خلل في النية، خلل في النية. ولهذا جاءت نصوص كثيرة في التحذير من ذلك. نعم. وليحذر طالب العلم من العجب بنفسه، فإن هذا من الأمور التي تخل بالنية، والعجب رؤية النفس والتعالي على الناس، وهو خلق ذميم لا يليق بأحد المسلمين، فكيف بطالب العلم الذي أكرمه الله سبحانه بالعلم ومن عليه بالفهم والفقه. هذا الذي في بداية الطلب والحفظ، يعني اشتغل بمثل حفظ القرآن أو حفظ متون علمية، يعني يبتلون بهذا، ولهذا يحتاج أن ينتبه. أنت كم تحفظ؟ أنا أحفظ أكثر منك، أنا أحفظ كذا وأحفظ كذا وأنا عندي كذا، هذا كله خلل، هذا كله خلل. يعني مهما حفظ لا يرى نفسه معجبا بها، بل عليه أن يرى نعمة الله عليه وتفضله عليه أن يسر له حفظ هذا الذي حفظه، وفهم هذا الذي فهمه، وتعلم هذا الذي تعلمه. فالعلم ليس للمفاخرة ولا للمكاثرة. قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر، يدخل فيها التكاثر في العلم. يقول واحد لآخر أنا كتبي أكثر من كتبك، أو محفوظاتي أكثر من محفوظاتك، أو وهكذا. هذا كله من التكاثر المذموم، التفاخر الذي جاءت النصوص بذمه والتحذير منه. نعم. وطالب العلم كلما كان مستشعرا منة الله عليه وتفضله عليه بالعلم، وأنه لولا فضل الله عليه ورحمته ما حصل من العلم شيئا، ذهب عنه العجب وعمر قلبه بالإخلاص. ولهذا فإن دواء العجب كما في القرآن أن تقول قلبه وعمر قلبه بالإخلاص. ولهذا فإن دواء العجب كما في القرآن أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بأن تذكر نعمة الله عليك وأن الأمور كلها بمشيئته، وأنه لا قوة لك إلا بالله سبحانه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وأنه سبحانه وتعالى المعطي المانع، الرافع الخافض، القابض الباسط، والأمر كله بتدبيره ومنه وفضله جل وعلا. ومن خطورة العجب الشديدة على المرء أنه يجترف أعماله الصالحة فلا يبقي منها شيئا. قال الشيخ حافظ رحمه الله في ميميته والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيره العرم. أورد الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن، أورد الدعوة يعني للنفس، أنا كذا وأنا كذا،